نص المدخل: لا حياة بدون شمس. كان الأقدمون يرهبون الظلام ويرتعشون كلما غابت الشمس، فيوقدون النار ليلا ليستعيضوا بنورها عن نور الشمس. ثم تمكن العقل البشري بفضل الله من التغلب على الظلام وتبديده بوسائل الإنارة المتعددة، ولكنه لم يتمكن حتى اليوم من الاستغناء عن منبعه الأصلي الشمس، التي فضلا عن فوائدها الطبية له فهي باعثة للنشاط والسرور بعد شروقها. فلقد ثبت لدى العلماء أن الإعياء والخمول صفات ملازمة لعمال المناجم الذين يقضون جل أوقاتهم تحت الأرض بعيدين عن أشعة الشمس، فضلا عن الأمراض الخطيرة التي تصيبهم رغم جميع العلاجات المقدمة لهم لتعويض هذا الحرمان من سنة الشمس، لكن دون جدوى. ولنور الشمس تأثيرات كبيرة على الأحياء التي تعيش فوق الأرض، فهو يولد الفيتامين في جسم الإنسان وفي النبات إذا لامسه، ويزيد في وزنه وفي قوته، ويوقف نمو الجراثيم أو يقتلها. لذا نجد سطح المياه المعرض للشمس خاليا من الجراثيم والأوساخ، وتراب الصحراء الذي يصافح أشعتها طاهرا نقيا. فنور الشمس لا يستغني عنه إنسان أو نبات أو حيوان، فنعم النور الشمس.